وهو أنه وقف على أهل السوق في المدينة وقال يا أهل السوق ما أعجزكم، وحثهم على الذهاب إلى المسجد لأن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فذهبوا سراعا إلى المسجد ووقف وثبت ينتظرهم لأنه يعلم أنهم سيعودون إليه. فلبث قليلا فجاءه القوم فأخبروه أنهم ذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا يقسم، فسألهم ماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال رضي الله عنه ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقسم. وقلنا لكم يا إخوة إن من خصائص ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يقسم ما بقي العلم على وجه الأرض. فالعلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم حتى في مسجده هذه الأيام في حلق العلم وفي الدروس التي تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والموفق من عباد الله من حرص على أن يكون من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أيها الإخوة أن أقرب الناس إلى الإنسان ورثته، وكلما كان الإنسان يرث أكثر فهذه علامة على أن قرابته أكبر. ولذلك نقول إن أقرب الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء وطلاب العلم الذين يحرصون على الأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الأمة فقهت هذا المعنى لا ما بقي مسلم يبتعد عن حلق العلم، لأنه يعلم أن هذا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه الترغيب في الرحلة في طلب العلم. نعم، تقدم معنا أيها الإخوة الترغيب في العلم، وهنا يتكلم المصنف عن الترغيب في الرحلة في طلب العلم. سلوك الطريق لطلب العلم عبادة شريفة يثاب عليها الإنسان، سواء كان الطريق الذي يسلك في داخل مدينة الإنسان كان يذهب من بيته إلى المسجد ليتعلم، أو كان في طريق سفر يسافر من بلد إلى بلد. والرحلة في طلب العلم كانت موجودة في الأمم السابقة قبل الإسلام، وقد أخبرنا الله عز وجل عن رحلة موسى عليه السلام إلى العبد الصالح الخضر عليه السلام ليتعلم منه كما في سورة الكهف. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرحلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، ومن ذلك ما تقدم معنا من قصة صفوان بن عسال المرادي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحلون في طلب العلم، فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. الحديث بلغه وسمعه لكنه لم يسمعه من عبد الله بن أنيس، فاشترى دابة وارتحل شهرا حتى وصل إلى عبد الله بن أنيس من أجل هذا الحديث، وقال حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تموت قبل أن أسمعه منك. وكان التابعون يرتحل بعضهم إلى المدينة رجاء لقيا بعض الصحابة من أجل سماع العلم منهم، وهكذا علماء الأمة إلى وقت قريب بل إلى زماننا هذا، وهم يرتحل بعضهم إلى الآفاق لطلب العلم. وقد قيل إن الإمام أحمد رحمه الله قد جاب الأرض يطلب العلم مع قلة ذات يده، والبخاري رحمه الله جاء عنه ما يدل على أنه شرق وغرب وذهب إلى الشمال والجنوب من أراضي المسلمين في طلب الحديث والعلم. فالرحلة في طلب العلم شأن سلف هذه الأمة، وفيها خير عظيم، حتى أن العلماء كانوا يقولون لا ينبغي للرجل أن يقصر نفسه على عالم واحد يحصل علمه فقط، بل ينبغي أن يرتحل ليلقى العلماء ويأخذ عنهم العلم ويتأدب بآدابهم. ومن قرأ سير السلف وجد ما كانوا يعانون في الرحلة، فبعضهم ذكر عنه أنه مشى على قدميه أكثر من 5000 متر من أجل طلب أكثر من 5000 متر على رجليه، وبعضهم يعني أغمي عليه في الصحراء وهو مرتحل في طلب العلم، ومع ذلك عاد مرة أخرى إلى الرحلة. وبعضهم أسره الأعداء وهو في رحلته في طلب العلم. واليوم الحمد لله الأمور تيسرت أكثر، ووسائل التنقل أصبحت أسهل، والاتصال بالعلماء أصبح أيسر. فالحافظ المنذري عقد هذا الفصل ليذكر لنا الأحاديث الدالة على الترغيب في الرحلة في طلب العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا. وطريق هنا يا إخوة نكر في سياق الشرط، نكر في سياق الشرط، فيكون عاما لكل طريق، سواء كان هذا الطريق في البلد أو كان خارجا عن البلد، فيعم طلب العلم في البلد أو الخروج من البلد لطلب العلم. يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد تقدم شرح الحديث. نعم. قال يرحمه الله: وعن زيد بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. رواه الترمذي وصححه وابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. نعم. زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي الصحابي رضي الله عنه الذي تقدم معنا فقال له ما جاء بك؟ قال قلت أنبط العلم. معنى أنبط أستخرج، والاستنباط هو الاستخراج، أي أستخرج العلم بطلبه من العلماء، فإن العلم كالماء العذب يحتاج إلى استنباط إلى استخراج، واستخراجه بالذهاب إلى العلماء ومجالسة العلماء. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم، ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم، هذا يشمل الذي يخرج من بيته إلى المسجد والذي يخرج من بيته من بلده إلى المدينة مثلا، الذي يسافر فإنه يدخل في هذا، إلا وضعت الملائكة أجنحتها إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وقلنا يا إخوة سابقا هذا دليل على أن الملائكة علمت أن الله يرضى بهذا، فإن الملائكة لا ترضى إلا بما رضي الله به. نعم. قال رحمة الله عليه وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. نعم. ورواه أبو نعيم في الحلية، رواه أبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح، إسناده صحيح. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه الحث على الذهاب إلى المساجد لطلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد، أصل الغدو يا إخوة هو الذهاب في الصباح بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، ثم أصبح يطلق على الذهاب مطلقا فيقال غدا أي ذهب، وهذا المراد هنا، ليس المراد فقط الذهاب في الصباح بل المراد الذهاب إلى المسجد مطلقا، يعني من ذهب إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، فقصده ونيته من الذهاب إلى المسجد أن يتعلم الخير أو يعلم الخير، كان له كأجر حاج تاما حجته. إذن هذا الرجل غدا إلى المسجد ونيته أنه يريد أن يتعلم الخير أو يعلم الخير، ما أجره؟ أجره كأجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا يا إخوة حج لا يتقيد بزمان مخصوص، المعلوم أن الحج زمانه مخصوص، أما هذا الحج فلا يتقيد بزمان مخصوص، يمكن أن تنال أجر الحج في محرم في ربيع في صفر في كل وقت. وهذا حج أيضا لا يتقيد بمكان مخصوص، يمكن أن تنال أجر الحج وأنت في مصر ولا في المغرب ولا في الجزائر بل ولا في أمريكا ولا في أي مكان، أن تذهب إلى المسجد ونيتك خالصة صادقة أنك تريد أن تتعلم الخير أو تعلم الخير، تفوز بماذا؟ بأجر الحاج، وليس الحج الناقص، وإنما بأجر الحاج الذي تم حجه. وقد روى الحاكم والبيهقي في الآداب هذا الحديث بلفظ من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر معتمر تام العمرة. فمن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحج. انتبهوا هنا، في الأول ذكر قال كان له أجر معتمر تام العمرة، وفي الثاني قال فله أجر حاج تام الحج. قال بعض أهل العلم معنى الحديث أنه يجمع له أجر المعتمر الذي تمت عمرته والحاج الذي تم حجه، والحاج الذي تم حجه، فيجمع له الأجران. وقال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث أنهم يتفاوتون بحسب نياتهم، فمن كانت نيته أخلص كان له أجر الحاج، ومن كان دون ذلك كان له أجر العمرة. والحظ هنا يا إخوة شيئا مهما جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الثواب العظيم على الذهاب إلى المسجد بنية التعلم أو التعليم، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أنه حصل العلم، وإنما رتب الثواب على الذهاب بالنية. فمن ذهب إلى المسجد بنية أن يتعلم حصل له هذا الفضل، حتى لو لم يجد الشيخ. إنسان خرج من بيته إلى المسجد يريد أن يتعلم الخير في الحلقة، جاء إلى المسجد، ذهب إلى الحلقة، ما جاء الشيخ، يحصل على هذا الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب الثواب على الذهاب بهذه النية الصالحة، بهذه النية الصالحة. فإذا وجد الذهاب مع النية الصالحة حصل الثواب، فإن حصل العلم فهذا نور على نور، فهذا نور على نور، وأجور مضاعفات. وهذا يا إخوة لا ينافيه أن توجد نية صالحة أخرى، يعني مثلا أنتم أتيتم الآن بنية صلاة العصر وبنية الجلوس في الدرس، هل يقال إنك هنا لم تأتي لتريد أن تتعلم فقط؟ نقول لا، هذا نور على نور، كونك قصدت المسجد لتصلي فهذا خير، كونك قصدت المسجد لتطلب العلم فهذا خير آخر، لا يتنافيان ولا يتدافعان. فيحصل للمسلم الذي نوى الصلاة وطلب العلم ثواب الصلاة وثواب طلب العلم. ولذلك ننبه الإخوة على أن المسلمين الذين يسافرون إلى المدينة للزيارة ينبغي عليهم أن يجمعوا بين نيتي زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه ونية طلب العلم في المدينة، من غير تخصيص، نية طلب العلم في المدينة، منها طلب العلم في المسجد النبوي، منها طلب العلم عند المشايخ الكبار في المدينة إذا كانوا لا يدرسون في المسجد النبوي. فيحصل بهذه النية منذ خروجه من بيته على ثواب الزيارة للمسجد وعلى ثواب طلب العلم. وهذا يشمل من غدا إلى المسجد الذي في بلده ومن غدا إلى المسجد الذي ليس في بلده، فإن النص عام. نعم. قال رحمة الله عليه: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه ابن ماجه والبيهقي، وليس في إسناده من ترك ولا أجمع على ضعفه. نعم. وكذا رواه ابن أبي شيبة ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو كما قال، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمعه منه أبو هريرة رضي الله عنه: من جاء مسجدي هذا، أي هذا المسجد الذي نحن فيه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء مسجدي هذا. طيب، قال بعض أهل العلم: هذا تخصيص لمسجده صلى الله عليه وسلم، ومزية خاصة لطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: بل هذا الكلام خرج لأن الكلام عنه وفيه، فسائر المساجد مثله. يقول: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا؟ قالوا: لأن المسجد الذي يقصد في ذلك الوقت لطلب العلم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فخصه لأنه الذي يقصد، فيكون سائر المساجد داخلا في الفضل. وعلى كل حال، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق فيه هذا الفضل قطعا لمن أتى بالشرط، وسائر المساجد محتملة. يعني يا أخوة، الحديث السابق في أجر الحاج لا شك أنه في كل المساجد: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الحرام، مسجد الحي، المسجد في بلدك. هذا الحديث الذي معنا لا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق فيه الفضل المذكور فيه، وسائر المساجد محتملة في الحقيقة. من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، أي أنه يا إخوة حسن القصد، حسن النية، جاء المسجد ليتعلم الخير أو يعلم الخير. فلم يأتي المسجد مثلا لنية ليست صالحة، كأن يرقب الطلاب، يرقب إخوانه الطلاب عند من يجلسون، يجلس في المسجد، ما همه كلام الشيخ عبد المحسن ولا كلام أهل العلم في الحلق، همه ينظر يمين وشمال، هذا ذهب جلس عند فلان وهذا جلس ذهب، أعوذ بالله، يعني يترقب الناس. هذه ليست نية صالحة، هذه ليست نية صالحة. ولا كذلك من يأتي إلى المسجد ليضرب كلام أهل العلم ببعضه، فهمه وشأنه أن يبحث عن الخلاف ولو بإثارة الأسئلة، فيذهب عند الشيخ الفلاني بعد الفجر: شيخنا ما حكم كذا، بارك الله فيكم، يجيبه الشيخ جوابا طيبا واضحا. ثم يذهب إلى شيخ يدرس بعد العصر: شيخنا بارك الله فيكم، ما رأيكم في من كذا، فيجيبه الشيخ. يذهب للشيخ بعد المغرب: شيخنا بارك الله فيكم، ما رأيكم. الذي يتنقل بالأسئلة إذا لم يكن هنالك موجب من غموض الجواب أو ضعف الجواب دليل على سوء النية وإرادة ضرب كلام أهل العلم ببعض. يريد أن يأتي عالم من العلماء الذين يسألون فيقول بخلاف قول الآخر، وهذا يا إخوة من سوء النية، وينافي أن الإنسان يأتي ليتعلم الخير أو يعلم الخير. أما إذا غمض عليه شيء في الجواب فسأل أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، لكن أن يجعل طالب العلم ديدنه ذلك فهذا في الحقيقة يعني ينافي هذا الشرط في هذا الحديث. كذلك لم يأتي لغرض آخر مثل أن يرى زميله أو يرى رجلا جاء من بلده، وإنما جاء ليتعلم الخير أو يعلم الخير. قال فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. قال العلماء هو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله لأن العلم من الجهاد في سبيل الله، العلم من الجهاد في سبيل الله، ولأنه يقصد من العلم إعلاء كلمة الله، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولأن في العلم الذب عن حوزة الدين ورد البدع وكشف أهل البدع. وفي هذا الحديث يا إخوة بيان أن الذي يتعلم العلم أو يعلمه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينال فضل وثواب المجاهدين في سبيل الله. فمن أتى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقلب سليم يريد أن يتعلم الخير أو يعلم الخير ينال أجر المجاهدين في سبيل الله وينال غنيمة العلم. وفي هذا إشارة يا إخوة إلى أن طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرزق منه طالب العلم، لا بد أن يغنم، لا بد أن يغنم، لأن هذا هو الأصل في الجهاد. وفي هذا أيضا إشارة يا إخوة إلى أن طلاب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الأجر كما يتفاوت المجاهدون في الأجر. الفارس ليس كالراجل في الجهاد، وكذا طلاب العلم بحسب صفاء النية وبحسب الحرص. طبعا يا إخوة نحن جميعا نجلس في الحلقة، منا من يجاهد نفسه طوال الوقت، يسمع يحرص، يأتيه الشيطان يريد أن يخرج به خارج المسجد يأبى يعود إلى الحلقة، ومنا من يبدأ في أول الحلقة أو في أول الدرس يسمع ثم بعد ذلك يحلو له المنام وينام إلى آخر الدرس، أو يخرجه إبليس بإخراج قلبه من المسجد. فهذا ليس كالذي استمع وأنصت، وهم يجتمعون في أن لهم أجر المجاهد ثم يتفاوتون. مثل يا إخوة الصلاة، صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قل من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صحيحة فصلاته خير من 1000 صلاة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام. ومع ذلك فالمصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الأجر. ليس المصلي في الصف الأول كالمصلي في الصف الأخير. المصلي في الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا من المصلي في الصف الأخير، وفي كل خير ولكل خير، لكن المصلي في الصف الأول أعظم أجرا. وليست صلاة الخاشع في صلاته كصلاة الغافل في صلاته. الخاشع في صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا من صلاة الغافل في صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. من جاء لغير ذلك يا إخوة أي مما لا يمدح، يعني من الأغراض التي لا تمدح، أما الأغراض التي تمدح شرعا فلا تنافي. جاء للصلاة وللعلم، هذا ما ينافي. جاء للصلاة فصلى، فلما صلى سمع الحلقة قائمة فذهب ليتعلم، هذا ما ينافي. وإنما الذي ينافي أن يأتي المسجد لغير ما يمدح شرعا، إما لمباح أو نحو ذلك. وفي هذا الحديث يا إخوة دلالة على أن العلم يستحب نشره وتدريسه في المسجد، خلافا لمن كره هذا من المتقدمين، فإن الحديث نص في التعليم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أن حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سوق للخير، فمن مشتر رابح ومن متفرج على المشترين الرابحين، مثل الذين يمرون بالحلق فقط يصور، يمر بالحلقة يعجبه الطلاب في الحلقة يصور يصور ثم يمشي، هذا متفرج على المشترين الرابحين، لا يعمل بعملهم فلا يستفيد شيئا سوى الحسرة، سوى الحسرة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، قال بعض أهل العلم هو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره بغير إذنه، فيكون حراما. والحقيقة أن النظر إلى متاع الآخرين بغير إذنهم ليس حراما مطلقا، وإنما يكون حراما إذا كان فيه أذى لهم أو منعوا منه. وقال بعض أهل العلم المراد بهذا أنه كالذي يدخل السوق يتفرج في السلع وينظر إليها ولا يشتري شيئا، لا يستفيد شيئا سوى ضياع وقته، سوى ضياع وقته. فكذلك الذي يدخل المسجد لا يريد أن يتعلم الخير أو يعلمه، ولا يريد غرضا آخر فيه ما يمدح كالصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، وهذا كالأحاديث المتقدمة يشمل كل خروج في طلب العلم الشرعي النافع، سواء كان بالخروج إلى المدرسة إذا كان يعلم فيها علوم نافعة ومنها العلوم الشرعية، أو إلى المسجد في بلده، أو إلى بلد آخر غير بلده، فإنه في سبيل الله، أي أنه من المجاهدين في سبيل الله، لما تقدم أن العلم جهاد، وأن العلم يقصد به إعلاء كلمة الله، ويقصد به الذب عن حوزة الدين، وهذا هو المقصود من الجهاد. نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه، والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: رحم الله امرأ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. قوله رواه أبو داود هذا وهم، فإن الحديث ليس عند أبي داود، والترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: رحم الله امرأ. والصحيح يا إخوة أنه عند ابن حبان أيضا بلفظ نظر الله امرأ، موجود عند ابن حبان بهذا اللفظ نظر الله امرأ، وأيضا رواه ابن حبان بلفظ رحم الله من سمع مني حديثا. فقول المنذر رحمه الله إلا أنه قال رحم الله امرأ، هذا في الحقيقة غير دقيق، لأن ابن حبان قد رواه في موضعين بلفظ نظر الله امرأ، ورواه بلفظ من سمع رحم الله من سمع مني حديثا. والحديث أيضا رواه الدارمي والبزار والطبراني. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله. وهذه الجملة تقدمت معنا في كتاب الإخلاص، وهذا دعاء له بأن يرزقه الله البهجة في قلبه والحسن في صورته، دعاء له بأن يرزقه الله البهجة في قلبه، يعني السعادة والطمأنينة والحسن في صورته. وطالب العلم المخلص يظهر عليه حسن في خلقته، وقيل هذا دعاء له بأن يخصه الله عز وجل بالسرور والمنزلة بين الناس في الدنيا وبالتنعم في الآخرة حتى يرى أثر ذلك في وجهه. وعلى كل حال فهو دعاء لمن ورد ذكره في الحديث نظر الله امرأ، أي رجلا وهذا ليس من باب تخصيص الرجال، لأن هذا خرج مخرج الغالب، وما يخرج مخرج الغالب لا يقتضي التخصيص، فيدخل في ذلك النساء. سمع منا شيئا، وهذا للتقليل، يعني ولو حديثا واحدا، ولو حديثا واحدا، فبلغه كما سمعه، أي حفظه وبلغه كما سمعه، ولم يستنبط منه شيئا، فرب مبلغ أوعى من سامع. فرب هنا يقصد بها التكثير، رب مبلغ أوعى يعني أفهم وأفقه من سامع للحديث مباشرة. ففي هذا الحديث يا إخوة فضل سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويلحق به سماع الحديث بواسطة، كما نسمع اليوم الحديث بواسطة الرواة وبما استقر في كتب السنة، فإنه يدخل في هذا الفضل. وفيه فضل تبليغ الحديث ونشره حتى لو لم يفهمه الإنسان، بمجرد أن يسمع الحديث فيضبط الحديث ويخبر الناس بالحديث فهذا فضل. وفيه فضل الفقه في الحديث وأنه أعلى المنازل، أن تسمع الحديث وتفقه ما فيه ولو بواسطة العلماء، لو بالرجوع إلى كتب الشروح تدخل في هذا. إذن هذا يا إخوة يبين لنا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله خير لسامعه إن أحسن النية، فإن سمعه فقط فهذا فضل، وخير منه أن يسمعه ويبلغه، وخير منه أن يسمعه ويفهم معانيه، وخير منه أن يسمعه ويفهم معانيه وينشرها بين الناس، ولن يخلو سامع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل، لو لم يكن إلا أنه يقول صلى الله عليه وسلم لكفى. فرضنا أنه ما يحفظ، مجرد أن يسمع متقربا إلى الله فهذا عمل صالح. كونه إذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فهذا عمل صالح، فإن حفظ فهذا نور في صدره، فإن حفظ ونقل فهذا عمل صالح مع عمل صالح، فإن حفظ وفهم فهذا خير، فإن حفظ وفهم وفهم فذاك أعلى المنازل، فذاك أعلى المنازل. وفي هذا يا إخوة رد على الذين إذا سمعوا أن طلاب العلم يعتنون بحفظ الحديث قللوا من هذا وقالوا نسخة من البخاري زادت ونسخة من مسلم زادت، والله إنهم في خير إذا أحسنوا النية. مجرد حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم خير ونور وثواب عظيم. ولابن المنير في كتابه الصغير الكبير المتواري على أبواب البخاري كلام نفيس يكتب بماء العين لعظيم نفاسته وحاجة الأمة إلى إدراكه. قال فالسنة هي الجنة الحصينة لمن تدرعها. الجنة الدرع يا إخوة الذي يلبسه الإنسان يستجن به يحتمي به، والشرعة المنيعة لمن تشرعها، وردها صاف وظلها ضاف وبيانها واف وبرهانها شاف وهي الكافلة بالاستقامة والكافية في السلامة والسلم إلى درجات دار المقامة والوسيلة إلى الموافاة بصنوف الكرامة قدوة المتنسك وعروة المتمسك وبحر البحث وعلم العلم يعني أصل العلم ومعدن الجواهر السنية ومنبع الآداب الدنيوية حافظها محفوظ وملاحظها ملحوظ والمقتدي بها على صراط مستقيم والمهتدي بها بمعالمها صائر إلى محل النعيم المقيم. يعني ما يخلو الإنسان في السنة من فضل. قال أهل الله لخدمتها خواص خلقه وسهل عليهم في طلبها متوعر طرقه، فمنهم من حملها واقتصر يعني حفظها فقط، ومنهم من هز أفنانها فاجتنى الثمر، فمن ثم كان من الحقوق الواجبة نشرها على الناس قاطبة يحملها الآخذ إلى الغالب ويبلغها الشاهد إلى الغائب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ الحديث. قال فوظيفة الحامل الجاهل في هذه الأمانة أن يؤديها إلى أهلها بالوفاء والتسليم. والمقصود بالحامل الجاهل هنا يا إخوة الذي سمع الحديث وليس حاذقا، ليس حاذقا في الحديث لكن سمع الحديث، ما وظيفته وفضله؟ أن يؤديها إلى أهلها بالوفاء والتسليم. ووظيفة الحامل الحاذق أيضا الحافظ الذي حفظ السنة وفهمها، ما وظيفته؟ قال أن يؤديها إلى من عساه أحذق منه في الفهم والتفهيم، وليحذر أن يحجب عن المزيد باعتقاد أنه ذلك العظيم ففوق كل ذي علم عليم. يعني ليحذر من أن يزداد في طلب الحديث والسنة والعلم حيث يظن أنه خلاص الناس يأتون إليه وهو لا يذهب، الناس يتعلمون منه وهو لا يتعلم، فإن هذا هو المقطع القاطع لطالب العلم. فمن رزقه الله السنة فليحمد الله، وكلما زاد في الفهم والعلم فليزدد حمدا ولينشر ذلك بين الناس. وفي هذا يا إخوة رد على الذين يقولون لطلاب العلم لا تتكلموا في العلم أبدا حتى تتأهلوا. وما معنى حتى تتأهلوا؟ يعني حتى تجمعوا العلم. نقول من سمع حديثا أو آية أو حكما من عالم معتبر ندب إلى أن يبلغه وأن ينشره وأن يقتصر على ذلك وأن لا يتعالم بالزيادة ولا يتكاسل بالترك. فإذا جمع حديثين فإنه يبلغه، ولكن لا يتفدر للتعليم والإفتاء حتى يتأهل. ومن تأهله أن يزكيه أهل العلم كما تقدم معنا مرارا. نعم. قال يرحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله. يعني مما يحزنني أن بعض طلاب العلم مثلا يأتي يتعلم في المدينة سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين، ثم يذهب إلى بلده يفتح درسا فيما تعلم، يريد أن ينفع الناس، الناس ما عندهم علماء وما عندهم طلاب علم في الحقيقة في البلد، أكثر الموجودين يعلمون على غير السنة. ربما ذهب إلى قريته فتح درسا، يأتي بعض طلاب العلم أو الذين ينتسبون إلى طلاب العلم ويقولون له: لا لا تجلس، لا تفتح، لا تعلم. هذا في الحقيقة ما يصلح. من رؤي منه سوء فإنه يسعى في منع سوءه، أما من كان ظاهر الأمر الخير والسنة ولم يطلع على ما ينافي ذلك فمنعه من التعليم قطع للطريق ولا ينبغي. وما تعلمناه من علمائنا ولا من مشايخنا أن يصنع هذا الصنيع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي بتقديم وتأخير، وروى صدره إلى قوله ليس بفقيه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه بزيادة عليهما. نعم، هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه بتمامه، ورواه البيهقي بتقديم وتأخير لبعض جمله مع تغيير بعض الألفاظ، وكذا رواه الدارمي بتغيير بعض ألفاظه، ورواه الإمام أحمد بتقديم وتأخير وتغيير لبعض ألفاظه. وأول الحديث تقدم معنا في كتاب الإخلاص وشرحناه شرحا موسعا بحسب شرط الدرس. عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وتقدم معنا يا إخوة أن الحديث يدل على أن الفقيه في الحديث أفضل من الحافظ للحديث فقط، لأن المقصود من الحديث الفهم وأن تستنبط منه الأحكام، ولكن في الحفظ فضيلة، ومن جمع بين الأمرين فذاك الخير. ووقفنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل، وفي رواية لا يغل، وبينا سابقا أن معنى هذه الجملة أن قلب المؤمن الذي يتصف بهذه الصفات الثلاث لا تدخله خيانة ولا حسد ولا غير ذلك من الدنايا والرذائل، فهذه الثلاثة تزكي القلوب. وقال بعض أهل العلم معنى الحديث أن المسلم الصادق لا يخون في هذه الثلاث بل يؤديها، ولا يمنعه الحسد من أدائها. ما هذه الثلاث؟ إخلاص العمل لله، أن يعمل العمل لوجه الله تقدم شرحه، ومنافحة ولاة الأمر نصحهم والنصح لهم، نصحهم بدلالتهم على الخير بالطرق الشرعية التي لا تذهب هيبتهم، والنصح لهم بالدعاء لهم والذب عنهم ونحو ذلك، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، تحيط من ورائهم أي أن الجماعة تحفظ بدعاء بعضهم لبعض، تحفظ بدعاء بعضهم لبعض، فإذا تفرقوا ذهب هذا الحفظ. وفي هذا يا إخوة فضيلة الجماعة، ونحن ندرك هذا يا إخوة. ما يكرهه الناس في الجماعة خير لهم مما يحبون في الفرقة، لأنهم في الجماعة في حفظ، فدعاء بعضهم يحفظ الله به الجميع. الصالحون منهم عندما يدعون الله عز وجل يحفظ به الجميع. فإذا تفرقوا ذهب هذا الحفظ. وبعض أهل العلم قال معنى فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي أنه إذا بايع أهل الحل والعقد وجب على الجميع أن يبايعوا، ولزمت البيعة الجميع، وهذا تقدم معنا. قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا نيته. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص العمل لله بين انقسام الناس في النية، فقال ومن كانت الدنيا نيته. ومعنى من كانت الدنيا نيته أي أنه والعياذ بالله يريد بالقرب الدنيا، يريد بالعبادات الدنيا، يصلي يريد أن يمدح، يريد أن يزوج، والله عابث لاهي عابث لاهي. لما أراد أن يتزوج قالوا له أهل هذا الحي أو والد هذه البنت التي ترغب فيها ما يزوج إلا مصلي، صار ما شاء الله يذهب يصلي في المسجد، مسجد الحي الذي يصلي فيه والد البنت، يريد بالعبادات الدنيا أو يلهو بالدنيا عما وجب عليه، هذا أيضا يدخل في من كانت الدنيا نيته. يؤذن المؤذن فلا يذهب للصلاة لأنه مشتغل بالسوق ما يصلي، فيلهو بالدنيا عما وجب عليه. فرق الله عليه أمره. قال العلماء معنى فرق الله عليه أمره أي أشغله بمشاغل الدنيا، ففتح عليه أبوابا من الدنيا فيشقى بما نواه هنا والدنيا، فيشقيها الله بالدنيا، تنفتح عليه أبواب الدنيا فيشقى بها. وقال بعض أهل العلم معنى فرق الله عليه أمره أي فرق قلبه وشتته، فيجعل في قلبه الهموم ما يرتاح. بعض أهل الدنيا يا إخوة يقول أنا ما أستطيع أن أنام. قرأت مرة أن رجلا من أثرياء الدنيا يقول خذوا ثروتي وأعطوني ساعة أنام فيها. وجعل فقره بين عينيه فلا يهنأ بمال وإن حصله، لأنه لا يرى إلا الفقر، فمهما كثر المال يرى نفسه فقيرا، وكلما زاد المال زاد خوفه من ذهاب المال. فكلما زاد المال كلما شقي، كلما زاد المال كلما شقي. تمتلئ الخزنة بالمال ويفرغ القلب من الهناء. لأنه لا يرى إلا فقرا فلا يرتاح ولا ينتفع بالمال، ما يخرج المال لأنه يرى الفقر، يخاف لو أخرج بعض المال يزيد الفقر الذي يراه، فلا ينتفع بالمال الموجود ويتعب نفسه في تحصيل المفقود ولا يرتاح قلبه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. الرزق كالأجل يكتب للإنسان وهو في بطن أمه، رزقه إلى أن يموت، والله لن ينقص فلسا ولا قرشا، لا بد أن يستوفيه. سمعت من الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله على هذا الكرسي، كان الشيخ يحدث على هذا الكرسي، سمعته يتكلم عن هذا الذي نتكلم عنه، وذكر قصة وقال إن رجلا سقط في بئر، فجاء ركب فسمعوا أنينه في البئر فأخرجوه وأسقوه طاسة من لبن، خرج سليما، أعطوه كاسة من لبن. لما ارتاح أحدهم قال له فلان أنت كيف سقطت في هذا البئر؟ فقام فقال أنا جئت هنا قلت كذا سقط فمات. سبحان الله، بقي له أن يشرب هذا اللبن وبقيت له هذه الدقائق ثم سقط مات. الرزق يا إخوة مكتوب. نعم الإنسان يبذل الأسباب، ولكن مع ذلك نعلم أن ما كتب للإنسان سيأتيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة نيته، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، ففي العبادات هو مخلص لله، وفي أمور دنياه لا تلهيه الدنيا عن الآخرة. نعم يعيش في الدنيا يتكسب يضحك لا يمنع من هذا، ولكنه يقدم الآخرة على الدنيا عند التعارض، فلا تلهيه الدنيا عن الآخرة. جمع الله له أمره في جميع النسخ التي وقفت عليها في كتب السنة فيها له، جمع الله له أمره. ومعنى ذلك أن الله عز وجل يجمع له قلبه فلا يتفرق، فيكون مطمئن القلب، لا يأتيه إلا ما يأتي الناس من الهموم المعتادة اليسيرة. وجعل غناه في قلبه، وغنى القلب يا إخوة هو القناعة بالرزق والرضا عن الرب. غنى القلب أن يرضى الإنسان عن ربه، ما يتسخط، ما يقول لماذا أنا، ما يقول أنا طالب علم وأصلي وكذا ومع ذلك سيارتي موديل 75 وهذا رجل ما يعرف المسجد وكذا كل سنة بموديل سيارة. الرضا عن الرب سبحانه وتعالى، والقناعة بما رزق الإنسان. والقناعة لا تعني الخنوع وأن الإنسان لا يطلب الرزق، ولكن ما رزقه الإنسان قنع به ولا يشقى. بعض الناس سبحان الله مسكين لا يقنع بما عنده ولا يستطيع غيره، فلا يهنأ بالموجود ولا يحصل المفقود، لكن بذل ويقنع. ولذلك كثير من السلف فسروا قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فسروها بالقناعة، قالوا الحياة الطيبة هي القناعة، لا تطيب الحياة إلا بقناعة. ومع ذلك أتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي مكرهة، لن يحرم ما كتب له من الرزق، سيأتيه رزقه. فسبحان الله يا أخوة، انظروا من الخاسر ومن الرابح. الرابح من جعل الهموم هما واحدا، فكانت نيته، كان همه الآخرة، فإن الله يجمع له بين الثواب الكثير والسعادة في الدنيا. والخاسر من كانت الدنيا نيته، فإن الله يجمع له بين شقاء القلب في الدنيا مع وجود أسباب النعيم، وهذا يا إخوة أكثر شقاء، الذي تكون عنده أسباب النعيم ولا يتنعم بها هذا أكثر شقاء ممن لم توجد عنده الأسباب أصلا، ويبوء بالخسران يوم القيامة. فهذا حديث عظيم ينبغي علينا أيها الإخوة أن نفهمه وأن ننشره وأن نشرحه، سواء للناس في المساجد بعد الصلاة أو في خطبة الجمعة أو في بيوتنا، فهو كنز من كنوز الخير في الدنيا والآخرة. ولعلنا يعني اقرأ يا شيخ ياسين، اقرأ الباقي خلاص ما يحتاج إلى شرح. نعم. قال رحمة الله عليه: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمسجد الخيف من منى، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث رواه الطبراني في الأوسط. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيف، خيف منى، يقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحوط من وراءهم. رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير مختصرا ومطولا، إلا أنه قال: تحيط بياء بعد الحاء. ورواه كلهم عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير عن مطعم عن أبيه، وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري، وإسناد هذا حسن. نعم، ولعلنا نقف هنا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، وغدا إن شاء الله درسنا مع كتاب الأصول من الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، ومتع الله بكم وأدام عليكم الصحة والعافية، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كثير من الطلبة أصلحهم الله يزهدون عن حضور المسجد النبوي ويكتفون بحضور الدروس الخارجية في الجامعة، ولا يحضرون للمسجد النبوي إلا للأمور الشخصية، كمثل ذهابهم للأسواق ثم يصلون في المسجد النبوي ثم يذهبون، فهل من نصيحة لهم؟ النصيحة أن من وفقه الله ليكون بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يغتنم الوقت وهو في المدينة بالإكثار من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإكثار من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد فيه علماء كبار أنعم الله بوجودهم، فحري بطالب العلم أن لا يفوت على نفسه هذا الفوز العظيم. وكون بعض طلاب العلم يذهبون إلى دروس المشايخ الأجلاء العلماء الفضلاء في المدينة ممن يقيمون دروسا في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل وخير نحث عليه ونؤكد عليه. فالعلماء الربانيون الكبار يحرص عليهم. أما أن الإنسان يقول: والله أنا مشغول بالجامعة ولا يحضر دروس أهل العلم، فهذا في الحقيقة من وسوسة الشيطان، لأن المعلومة أن دروس الجامعة لا تشغل طالب العلم عن حلق أهل العلم، بل من كان صادقا في نيته في طلب العلم في الجامعة لا بد أن يحرص على حضور حلق أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول: يأتيني وسواس يشكك في عقيدتي ويقول: أنت لست على المنهج وأنت منافق، وأنا أصبت بإرهاق شديد، لا أنام الليل إلا قليل ساعتين أو ثلاثة، وأنا خائف من أن أضل، فأرجو من فضيلتكم أن يرشدني إلى العلاج ويدعو الله لي بالفرج. أنت يا أخي ذكرت أنه وسواس، فهذا ليس منك، هذا من الشيطان، والشيطان يشام قلب العبد، فإذا رأى فيه خوفا من شيء شدد تخويفه منه حتى يوقعه في الوسواس. وغرض إبليس من ذلك أن يشقي المسلم وأن يصرفه عن الخير بهذه الوساوس حتى يتعبه، فلا يستطيع أن يقوم ليلا ولا أن يحضر مجالس العلم ولا غير ذلك من الخير. والعلاج ظاهر بين، لا لبس فيه لمن فتح الله عليه وقويت إرادته. وذلك أولا أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله أرحم من أن يعذبك بهذا، فإن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذا الشيء الذي لا تستطيع جلبه لو أردته، ولا دفعه إن كرهته، لن يؤاخذك الله به. وهم المؤمن كله، هم المؤمن كله أنه يخاف أن يؤاخذه الله. والأمر الثاني أن تعلم أن هذا لا يضرك وأنه يجب عليك أن تنتهي. ومعنى أن تنتهي ليس أن ينتهي، وإنما أن تنتهي، أن تنتهي أنت، فلا تحمل له هم ولا تفكر فيه ولا تقف عنده، لا تفعل شيئا من أجله ولا تترك شيئا من أجله، لا تفعل شيئا من أجله بمعنى إذا جاءك هذا الوسواس لا تذهب إلى الكتب تبحث، لا تبحث من أجل هذا الوسواس، لأنك ما إن تخطو خطوة حتى يطمع فيك إبليس ويزيد. ولا تترك شيئا، كنت تقرأ في كتاب في المنهج في العقيدة، جاءك إبليس يقول أنت كذاب، هذه ليست عقيدتك، لا تغلق الكتاب، لأنك إن أغلقت الكتاب طمع فيك إبليس. استمر في قراءتك ما دمت تريد أن تقرأ، فإذا فعلت ذلك فاعلم أنه سيندفع عنك. وقد جربنا الناس، والله يا إخوة جاءنا أناس لهم أكثر من 40 سنة ما يعرفون الهناء ولا السعادة بسبب هذا الوسواس، وبسبب أنهم يقرؤون بأنفسهم ويفهمون بأنفسهم. بينا لهم وضغطنا عليهم وصبرنا عليهم فترة، زال هذا كأن لم يكن. لكن المهم أن تعرف الطريق. فأنا أقول لك يا أخي، وأنا أعلم ما أقول، وثق يقينا أني لن أدخلك طريق السعادة لأدخل دار الشقاء، لأن إبليس يأتي للموسوسين يقول لا الشيخ بس رحمك، ولا هذا ما هو صحيح، لن أرحمك لأعذب. ثق يا من ابتليت بوسواس في عقيدتك، في عبادتك، في منهجك، في عرضك، في من حولك، ثق تماما أن هذا ليس منك وأنه لن يضرك، لا في عاجل أمرك ولا في آجله، إذا لم تطع الشيطان. وأنك إن انتهيت انتهى، فعليك أخي الكريم بهذا الأمر، والزمه وستر الخير، وستر الخير بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول أتيت من مصر وذهبت إلى مكة لأداء العمرة، وعدت إلى المدينة للزيارة لمدة 2 يوم، وإن شاء الله أعود لمكة لمدة 2 أسبوع لأقوم بأداء عمرتين لأبي وأمي وهما متوفيان، هل يجوز لي ذلك؟ ومن أين يكون الإحرام في المرتين القادمتين؟ أما وأنت ذاهب من المدينة إلى مكة فنعم يشرع لك أن تأتي بعمرة، انوي مثلا من الميقات العمرة عن أمك إذا لم تكن اعتمرت، لأن يا إخوة إذا كان الأب والأم لم يعتمرا فإن الصواب أن الأم تقدم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، أما إذا كان أحد الوالدين قد اعتمر فإن الذي لم يعتمر يقدم سواء كان أبا أو أما. فابدأ مثلا في ميقات ذي الحليفة بأمك وانوي العمرة عن أمك، وهذه العمرة لا إشكال فيها. بقي عندنا العمرة المكية، وهي أن تخرج من مكة إلى الحل لتأتي بعمرة. درسنا هذا كثيرا ونظرنا فيه وفي كلام السلف، ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي في السفرة الواحدة بأكثر من عمرة، لا عنه ولا عن غيره كخديجة رضي الله عنها. ووجدنا السلف يشددون على الذي يترك المسجد الحرام من أجل أن يخرج إلى الحل ليعتمر، وأعني من غير أهلها، من غير أهل مكة. فنقول إن السنة والخير كله في أن الإنسان إذا سافر إلى مكة يكتفي بالعمرة الأولى التي أتى بها، ونستثني من هذا حالين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان نوى العمرة قبل الحج ثم منعه مانع من أن يأتي بها قبل الحج فأدخل الحج على العمرة، فهذا له أن يأتي بعمرة مستقلة بعد الحج كأمنا عائشة رضي الله عنها. والحالة الثانية إذا كان الذي يريد أن يعتمر عنه لم يعتمر عمرة الإسلام، وهو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يعود مرة أخرى لأداء العمرة، فهنا لا بأس أن يعتمر عمن لم يأتي بعمرة الإسلام في هذه الحال. وما عدا ذلك فإنا ننصح المسلمين بالاكتفاء بعمرة واحدة هي العمرة الأولى التي يفعلها الإنسان عند قدومه إلى مكة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.